بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: باب في المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآية. هذا الباب ورده المصنف عليه رحمة الله لبيان أمر عظيم، وهو المبادرة إلى فعل الطاعات والمبادرة إلى فعل الخيرات. فقال: باب في المبادرة إلى الخيرات، أي في الاستباق إليها والعمل بها، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه، أي أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل لعمل خير من الأعمال وطاعة من الطاعات، فليقبل على هذه الطاعة بالجد ولا يتردد في عمل هذه الطاعة، لأن هذه تقربه إلى الله عز وجل. فكلما استطاع الإنسان أن يعمل شيئا لله عز وجل، كالتصدق مثلا، أو التنفل، أو الصلاة، أو الحج، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، فليبادر إلى هذا العمل من غير تردد ولا شك أن الله عز وجل سيفتح عليه أبواب الخير، وأن الله سيثيبه على عمله. ثم أورد قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، أي تسابقوا إلى فعل الخيرات وإلى فعل الطاعات وإلى التقرب إلى الله عز وجل بالحسنات، فهذا كله من الاستباق على الخير. فالإنسان يستبق كأنه في سباق مع غيره، يريد أن يكون دائما هو في أول الصفوف في عمل الخير، وآخر الناس في عمل الشر، فدائما يحاول أن يستبق غيره ويسابق غيره في فعل الطاعات لله عز وجل. وهذا في كل عمل يرضي الله عز وجل، كالصف الأول مثلا عند الصلوات، والاستباق إلى التصدق وإلى التنفل، وإعطاء المساكين، وكفالة الأيتام، وغير ذلك من الأمور الكثيرة، وأبواب الخير كثيرة جدا، أن الإنسان يستبق إليها ويكون هو أول من يطرق أبواب هذه الخيرات، كما كان الصحابي الجليل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أنه كان أسبق الناس إلى الخير، ولم يستطع أحد أن يصل إلى مرتبته، حتى عمر بن الخطاب الذي حاول أن يكون مثل أبي بكر الصديق فلم يستطع، ووجده دائما هو أول من يفعل هذه الطاعات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني سارعوا إلى هذه المغفرة، سارعوا إلى الأعمال الصالحة، لأن مغفرة الذنوب تكون بسبب أعمال الإنسان، وكثير من الأعمال جعلها الله عز وجل تكفر ذنوب الإنسان، فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والذي يحج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا كله من الخير الذي جعله الله عز وجل يكفر ذنوب الإنسان، فإذا عمله الإنسان فإنه قد سارع إلى الخير واستبق إليه، وسارع إلى مغفرة الله عز وجل وغفران الذنوب، من مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه الجنة أعدت للمتقين، والمتقون هم الذين يعملون بالطاعات. كل مؤمن يعمل بطاعة الله عز وجل ويرضى الله عز وجل عنه فهو من المتقين، فهو من المتقين الذين يفتح الله عز وجل عليهم أبواب الخير وجنة عرضها السماوات والأرض. وهذا يدل على اتساع هذه الجنة، وأنها يعني واسعة لأهلها، وأن الله عز وجل قد تكفل بها لعباده المتقين. ثم قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا فيه الحث وفيه الترغيب وفيه التحذير الشديد أيضا، فيه الحث على عمل الخيرات وأن الإنسان يبادر بالخير لأنه لا يدري ما سيفعل الله عز وجل به، قد يمرض الإنسان وقد يموت الإنسان وقد لا يستطيع الإنسان أن يفعل الخير، فكلما وجد فرصة لعمل الخير فليبادر، فليبادر لأن هذه الأمور لا يدري الإنسان متى تزول عنه، يعني الاستطاعة للطاعة فلا يدري متى تزول عنه. والفتن كثيرة أيضا والفتن خطافة، فالإنسان إذا لم يبادر بهذه الأعمال فإنها هذه الفتن قد ستغويه عن الصراط المستقيم. والفتن تشمل الفتن فتن الشبهات وتشمل فتن الشهوات، وما أكثرها في زماننا هذا، فالإنسان يبادر بالأعمال الصالحة حتى لا يقع في الفتن. وهذه الفتن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم، لأنها مظلمة على صاحبها فلا يدري أين الحق ولا يدري وجه الصواب. والفتن كما قلت كثيرة جدا وهي خطافة، فهناك فتن في الشبهات، فالإنسان دائما يسمع أن الناس تشكك في دين الله عز وجل وأن الناس يأتون بأشياء لم يحدها أسلافنا من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين رضي الله تعالى عنهم، فهذا يطعن في القرآن وهذا يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يطعن في الواسطة التي كانت بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابته رضي الله تعالى عنهم، وهذا يبتدع بدعا لم تكن في دين الله عز وجل، فهذه كلها من الفتن وكلها من الشبهات، فالإنسان يتعوذ أن يقع في مثل هذه الأمور، لأن هذه الفتن إذا وقع فيها الإنسان فإن أعماله إما أن تكون ناقصة وإما أن تكون غير مقبولة، خاصة إذا كانت هذه الفتن مما تذهب بإيمان الإنسان ومما ترده إلى يعني الكفر وإلى يعني الابتعاد عن دين الله عز وجل. وهناك فتن للشهوات وهي كثيرة، وهي فتن الدنيا من الأموال والنساء والرياسات وغير ذلك، فهذه كلها فتن الإنسان يتعوذ أن يقع فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله، يصبح الرجل مؤمنا يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بنبيه ويؤمن بهذا القرآن ويعمل بما فيه، لكن لما خطفته هذه الشبهات التي هي كثيرة وتصل إلى بيت كل مسلم اليوم عبر القنوات وعبر الفضائيات وعبر كل يعني وسائل الإعلام وغير ذلك، فقد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا، يمسي يشكك في دين الله عز وجل ويمسي لا يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون العكس ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني يكون في المساء مؤمنا فإذا أصبح كافرا، وهذا كله من جراء أنه لم يبادر بالأعمال الصالحة ولم يبادر بالخير ولم يبادر بمعرفة دين الله عز وجل. وهذا كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا لكثرة الشبهات ولكثرة الشهوات، ونجد الناس أن كثيرا منهم يبيع هذا الدين من أجل عرض من الدنيا زائل، وعرض الدنيا يختلف، قد يكون من الأموال وقد يكون من النساء وقد يكون من الرياسات وحب الزعامة وغير ذلك، وهذا كله من الشهوات التي تدخل في قلب الإنسان، فإذا أدخلها الإنسان في قلبه وأشربها في قلبه وفتح لها أبواب قلبه فإنها ستخطفه وتبعده عن دين الله عز وجل وتبعده عن الصراط المستقيم، وقد ترده كافرا والعياذ بالله، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا، اللهم إنا نسألك الثبات على الدين.